قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين: الزكاة بمعنى النماء والطهر. وأما الزكاة في الشرع فهي التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا معنى الزكاة في الشرع، معنى هذه الفريضة التعبد لله تعالى. فهذا فيه اشتراط النية، أن من يخرج زكاته لا يخرجها رياء ولا سمعة، وإنما يبتغي بذلك مرضاة الله تعالى بإخراج حق واجب. فالزكاة فرض واجب، وهي ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة ذكرت مع الصلاة في 82 آية في كتاب الله تبارك وتعالى، قرنت بالصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى في 82 آية. وهذا يدل على أهمية هذا الركن، وقد جاء الأمر بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أكثر من آية يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فهي حق واجب دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ففرضها من المعلوم من دين الله بالضرورة. التعبد لله بإخراج حق واجب في مال مخصوص، فلا تخرج الزكاة في كل مال، وإنما في مال مخصوص. ما هو هذا المال المخصوص؟ تخرج في بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، ليس في كل الخارج من الأرض، في أصناف بينها الشرع. وكذلك في النقدين، في الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العملة الورقية في هذه الأيام، وفي عروض التجارة. فالزكاة تخرج في هذا المال المخصوص لطائفة مخصوصة، فلا تخرج الزكاة لأي أحد، لا تصرف في أي جهة. فلا تصرف الزكاة مثلا في إعمار المساجد، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: وفي سبيل الله. في سبيل الله يقصد به الجهاد، وأما المساجد فليست من مصارف الزكاة، لها مصارف أخرى. فتخرج الزكاة لطائفة مخصوصة للأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في سورة براءة. قال الله تعالى: إنما الصدقات، وذكر هذه الأصناف. وقوله إنما، هذا يدل على القصر، أن الزكاة تقصر على هذه الأصناف الثمانية ولا تتعداها، فلا تصرف على مستشفيات ولا على المساجد إلى غير ذلك مما يقوم به بعض الناس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فلا تتعدى هذه الأصناف الثمانية في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. وذلك إذا حال الحول، إذا بلغ المال النصاب وحال الحول، أو جاء وقت الحصاد وجبت الزكاة. بالنسبة للزروع إذا جاء وقت الحصاد، وبالنسبة لغير ذلك إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب. والزكاة كما قلنا فريضة من الله تبارك وتعالى، ولذلك من منعها فهو دائر بين أمرين: إما أن يمنعها مع جحد وجوبها، يجحد وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، فهذا كافر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد كان يعيش بين المسلمين ويعلم أحكام المسلمين ومع ذلك جحدها، فهذا كافر تجري عليه أحكام الردة، يستتاب 3 أيام كما قال العلماء أو 3، فإن تاب وإلا قتل. وقد كانت أول فتنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الردة، ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إما ردة عن الإسلام ورجوعا إلى الكفر مرة أخرى، وإما جحدا لهذه الفريضة، جحدوا هذه الفريضة وقالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المخاطب بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نؤدي الزكاة بعده لأحد من الناس، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه لأنهم فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة. فكان هؤلاء متأولين، ولكن غلب هذا الوصف على كل من قاتله الصديق رضي الله عنه. سميت هذه الحروب بحروب الردة، سميت بحروب الردة، فدخل بها من ارتد عن دين الإسلام، ودخل فيها كذلك من تأول ومنع هذه الفريضة ولم يؤديها إلى الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كافرا لأنه كان متأولا في أظهر قولي العلماء. وهذا القسم الثاني، هؤلاء الذين رفضوا أن يؤدوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم هو الذي وقعت فيه المناظرة بين الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، لما قال له: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فكانت المناظرة في حال هؤلاء الذين رفضوا أن يؤدوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومانع الزكاة على أقسام: مانع الزكاة ليس جحدا، وإنما الذي منعها بخلا أو متأولا أو كان ذا شوكة. فإن منعها بخلا فسيأتي أنها تؤخذ منه غصبا، ويؤخذ منه شطر ماله عزمة من عزمات ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان هناك إنسان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ورفض أن يؤدي زكاة ماله، فرفع أمره إلى السلطان، ماذا يفعل السلطان؟ منع هذا، منع زكاة ماله بخلا، فإنه يأخذ الزكاة منه ويأخذ شطر ماله عقوبة له على هذا الأمر. هذا ليس بكافر، وإنما يعاقب بهذه العقوبة على هذا الأمر. هذا إن كان وحده. فإن كانت طائفة ممتنعة، إن كانت هذه الفئة طائفة ممتنعة لها شوكة ومعهم سلاح وتجمعوا في مكان ما وأبوا أن يؤدوا الزكاة، فهؤلاء يقاتلهم الإمام ولو وصل الأمر إلى القتل. لماذا؟ لأنهم منعوا أداء فريضة وشعيرة من شعائر هذا الدين، وهذا في كل شعيرة من شعائر الدين. لو أن قوما اجتمعوا على عدم العمل بها فإنهم يقاتلون على ذلك. لو أن قرية اجتمعت على منع الأذان، ترك الأذان أو ترك صدقة الفطر أو صدقة الفطر أو غير ذلك، فإنهم يقاتلون تأدية لهذه الشعيرة. أما إن كان وحده فجزاؤه أن تؤخذ منه الزكاة وأن يؤخذ شطر ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يجحدها فليس بكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من قال إن تارك الزكاة كافر، وهي رواية عن الإمام أحمد. والصحيح أن تارك الزكاة غير الجاحد ليس بكافر، وإنما وقع في كبيرة من الكبائر. ما الدليل على عدم كفره؟ هذا الحديث الذي معنا، والذي سيأتي بيانه بعد بيان هذه الآيات. قال الله تعالى: وويل للمشركين. وهذه الآيات في سورة فصلت. قال الله تعالى في مبدئها: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمن أهل العلم من فسر الزكاة في هذه الآية بالتوحيد، بقول لا إله إلا الله، بقول لا إله إلا الله، ولعل هذا هو الراجح في تفسير هذه الآية، لأن الآية مكية، سورة فصلت سورة مكية، ولم تكن الزكاة فرضت بعد. فقالوا في تفسير هذه الآية: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يشهدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن أهل العلم من حمل الآية على الزكاة المعروفة، فبين من حال المشركين أنهم يكفرون بالله ولا يؤدون فرض الله من الصلاة والزكاة، فعاقبهم الله على الأصل والفرع، عاقبهم الله على الأصل والفرع. قال: فويل، أو وويل للمشركين، ويل لشركهم، ولأنهم لا يؤدون ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم. قال: وقال والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يمسكونها عن النفقة الواجبة. هذا معنى الكنز، يمسك ما عنده من المال من ذهب وفضة وأوراق نقدية عن النفقة الواجبة، سواء كانت هذه النفقة في الصدقات والزكاة أو على الأهل أو غير ذلك. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهل العذاب الأليم يبشر به؟ لا يبشر به، إنما يبشر بما هو خير، وإنما جاء بهذا الأسلوب تقريعا لهم، فبشرهم بعذاب أليم. ما هي صفة هذا العذاب؟ قال تعالى: يوم يحمى عليها. الضمير يعود على هذه الأموال، أي يحمى على الذهب والفضة، يحمى عليها في النار، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة. كلما بردت الذهب والفضة أعيدت مرة ثانية ليحمى عليها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي ولم تنفقوه في سبيل الله، فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، أي بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت سائمة، لا يؤدي زكاتها إلا بطح له يوم القيامة. بطح له، أي ألقي على وجهه، يؤتى بهذا الرجل الذي منع الزكاة من الإبل والبقر والغنم ويلقى على وجهه. بقاع قرقر، أي بأرض مستوية صلبة لا اعوجاج فيها، حتى يتسنى للإبل والبقر والغنم أن تطأه جيدا. قال: تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت عليه أخراها، أي كلما مرت عليه آخر هذه الأنعام عادت عليه أولاها، مرت عليه مرة ثانية. قال: حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا يدل على شدة هذا العذاب وعلى طول هذا العذاب. قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا ما استدل به على أن تارك الزكاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا فالجنة لا يدخلها الكفار ولا يدخلها المشركون. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل ذلك على أنه لابد أن يدخل الجنة يوما ما، لابد أن يدخل الجنة يوما ما، وأنه ما خرج من الإسلام بتركه لهذه الفريضة. فالصحيح من أقوال أهل العلم كما قلنا عدم كفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة تعليقا على حديث مسلم هذا، قال: فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة يكفرون بالكبيرة، يقولون إن تارك الزكاة كافر، ولو مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. يقول: هذا الحديث حجة عليهم كلهم، خلا المرجئة، لأن المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فلا يضر المرء إن ترك الزكاة والصلاة وسائر سائر الأعمال. يقول: يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا، وآيسوه من رحمة الله ومن شفاعة الشافعين. قال: فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة، وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان ولم يلحقوه بالكفر، زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر. قال: فأكذب النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم في الحديث، وأطمعه في دخول الجنة، ولم يؤيسه من رحمة الله، وخوفه من دخول النار، ولم يؤمنه منها. ديننا دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. هو ليس بكافر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا معناه أنه يعذب في عرصات يوم القيامة، ثم بعد ذلك يدخل النار، يعذب بما عنده من الذنوب والمعاصي، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، وإما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. فقال: فأكذب النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم في الحديث، وأطمعه في دخول الجنة ولم يؤيسه من رحمة الله، وخوفه من دخول النار ولم يؤمنه منها. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يقول بأن تارك الزكاة ليس بكافر ليس من المرجئة، وليس من خالف منهج أهل السنة والجماعة. وأنت تجد بعض الناس إن خالفك في مسألة فقهية، لا أقول في مسألة عقدية، وعجز عن الإتيان بالحجة، يقول: دخلت عليك شبهة الإرجاء. تناظره أو تكلمه في مسألة الصلاة، كفر تارك الصلاة، والذي يترجح عندك أن تارك الصلاة فاسق وليس بكافر، وتأتي له بالأدلة، فإن عجز عن مقارعة الدليل بالدليل يقول: دخلت عليك شبهة الإرجاء. كأن شبهة الإرجاء دي دخلت على الشافعي ومالك وأبي حنيفة، ودخلت مرة على أحمد، فعند أحمد رواية أنه لا يكفر تارك الصلاة، وعلى جمهور السلف والخلف، كل هؤلاء دخلت عليهم شبهة الإرجاء في مسألة ترك الزكاة. هناك من يقول سفر الحوالي، وغيره يقولون في تارك الزكاة لما وسيد إمام هذا اللي هو المنظر بتاع الجماعات الإرهابية لما تكلم في هذه المسألة قال من لم يكفر تارك الزكاة دخلت عليه شبهة الإرجاء. تكلموا في مسألة الحاكمية، ومسألة في الأصل مسألة فقهية، الإمامة في أصلها مسألة فقهية، ولكن جاء بها في كتب الاعتقاد بسبب الخلاف زي مسألة المسح على الخفين. فإن عجز عن مقارعة الحجة يقول وقعت في الإرجاء ودخلت عليك شبهة الإرجاء. إن كلمته في الألباني وتبرئة الألباني من الإرجاء قال دخلت عليك شبهة الإرجاء. فهذه حجة العاجز. نقول الذي لا يكفر تارك الزكاة هو من أهل السنة، لأن المسألة في الأساس مسألة فقهية. فالصحيح كما قلنا أن تارك الزكاة ليس بكافر، وإن كان واقعا في كبيرة هي من أكبر الكبائر. ثم قال رحمه الله، قال وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، وقال والله لو منعوني عناقا، والعناق الأنثى من ولد المعز، العناق الأنثى من ولد المعز وجمعها عنوق، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وهذا يدل على حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وقال الله تعالى ولا يحسبن، أي لا يظنن، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. فالمال أولا وآخرا فضل من الله تبارك وتعالى، وأنت مستخلف فيه. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا يحسبن هؤلاء أن هذا البخل خير لهم في الدنيا والآخرة، وأن اكتناز المال خير لهم في الدنيا والآخرة، ما ينبغي أن يفرحوا بذلك، بل هو شر لهم، شر لهم في دنياهم وأخراهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يؤتى بهذا المال يوم القيامة في صورة شجاع أقرع، ثعبان ضخم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، هذا الثعبان يمسكه من شدقيه يقول له أنا مالك أنا كنزك. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وفي حديث آخر أن هذا الثعبان يأمره أن يأخذ ماله من فيه، فإذا مد هذا البخيل يده في فم الثعبان قضم يده عقابا له وعذابا له من عند الله تبارك وتعالى. قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو المدبر المتصرف الذي استخلف عباده في هذا الملك، فينبغي صرف جميع الأملاك على الوجه الذي أذن به صاحبه تبارك وتعالى. ولذلك هذا المال الذي معك لست حرا في التصرف فيه، في إنفاقه في المعاصي والملذات وشرب الدخان وغير ذلك، سماع الأغاني وشراء ما حرم الله تبارك وتعالى، لا أنت مستخلف فيه، وستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتسأل عن هذا، عن هذا المال. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي من أمام الله تبارك وتعالى، حتى يسأل عن أربع. من هذه الأربع سيسأل مرتين عن المال: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. ولذلك قالها هنا: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فزيل الآية سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، أو بهذا الاسم العظيم، وهو اسمه الخبير، أي العليم ببواطن الأمور ودقائقها. فالخبير أخص من اسم الله العليم، وهذا يبين لنا أن المرء دائما يراقب جزاء ربه تبارك وتعالى، يكون الجزاء أمام عيني. هناك جنة ونار، وهناك رب يعلم ما تقوم به سبحانه وتعالى. ولذلك قال: والله بما تعملون، بما تعملون خبير. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة، قال: من منعها فإن آخذوها وشطر إبله، سواء كانت هذه الزكاة من الإبل أو الغنم أو المال، تؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر ماله عقوبة له. قال: عزمة من عزمات ربنا، أي فرض حتم واجب وليس برخصة، واجب على الإمام أن يفعل، أن يفعل ذلك. قال: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا الحديث حديث حسن، إسناده إسناد حسن، وصححه الحاكم ووافقه الألباني. وهذه السلسلة: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، حسنة الإسناد. وعن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط، يعني ظالم سلط على العباد وتسلط بظلمه، وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله يكنز الذهب والفضة، وفقير فخور. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، والإسناد الذي معنا كذلك إسناد ضعيف، وآفته عامر بن عقبة العقيلي، فلم يروي عنه غير يحيى بن أبي كثير. قال الذهبي: لا يعرف، وكذا أبوه لا يعرف. قال: أن أباه أخبره، فأبوه لا يعرف. وقال ابن حجر في التقريب عنهما: مقبول، ولا يعرف لهما متابع. فالحديث ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال: وعن شريك وغيره، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. وإذا جيء بعبد الله هكذا دون تمييز فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أمرتم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له، من لم يزك فلا صلاة له. وهذا الأثر كذلك لا يصح، ففيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مختلط، وهو في ضعيف الترغيب والترهيب كذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الكبيرة، ولكن بقي شيء من يعني ترقيق القلوب لهؤلاء الذين يبخلون بالمال زكاة، ومع ذلك ينفقونه فيما يغضب الله تبارك وتعالى. يقال لهؤلاء: اعلم أن المال مال الله وليس مالك. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فصاحب هذا المال مستخلف فيه. وإخراج الزكاة يعود على الشخص نفسه كما يعود على المجتمع بالكثير من الفوائد. فأما المزكي فقد قال عنه الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة طهرة لصاحب المال من الذنوب والمعاصي، هذا أولا، الذي يتصدق ويخرج زكاة ماله يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة وعن الصدقات، قال: إنما هي أوساخ الناس. إنما هي أوساخ الناس، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس؟ أي إنها تطهر أوساخ الناس، تخرج ما عند الناس من الذنوب والمعاصي، فكأنها تغسل الناس من أوساخهم. وكذلك تكفر الخطايا وتطهر المال، الزكاة تطهر المال مما أصابه من ربا وغير ذلك. فما من مال إلا وفيه شبهة، ما من مال إلا وفيه شبهة، نادر جدا، بل أكاد أقول لا يستطيع إنسان أن يجزم أن كل ما يتحصل عليه من المال لا شبهة فيه، خاصة الموظفين عندهم شبهة في أموالهم وفي رواتبهم، يترك العمل حينا، يكسل حينا، يتغافل عن بعض الواجبات وغير ذلك. التجار يغشون، يرفعون الأسعار فيما لا يستحق الرفع وغير ذلك. فهذه الزكاة ماذا تصنع؟ تطهر هذا المال من هذه الشوائب. وكذلك المال طهرة لقلب الفقير من الحقد والغل والحسد. الفقير يرى أن له حقا في هذا المال، وأن المال هذا ينبغي أن ينفق عليه منه، فإذا أعطاه المرء بعض هذا المال، هذا القدر القليل جدا من الزكاة، لو أعطاه هذا القدر فهذا يطهر قلب الفقير من هذه الأمور. الزكاة دليل على صدق إيمان العبد، فهي برهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان، هي برهان على إيمان العبد. لماذا؟ لأن النفوس جبلت على حب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فهذا مما جبلت عليه النفوس، محبة المال. فالذي يخرج المال وهو راض بذلك فهذا يدل، وهذا برهان على صدق إيمانه. وكذلك هي سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الذي يخرج الزكاة ويخفي هذه الزكاة، هذا يدخل تحت هذا الحديث، ابتغاء الإخلاص والقبول من الله تبارك وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، الناس تحت هذه الشمس وهو في ظل صدقته. وكذلك الزكاة والصدقة سبب لنمو المال، سبب لنمو المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. ولعل الكلام على هذا الأمر يعني مهم، خاصة في هذه الأيام في شهر رمضان، فهناك الكثير من الفقراء ممن يحتاجون الأموال لشراء الكسوة للأولاد والطعام والشراب وغير ذلك، فعلينا أن نكثر من الصدقات، ومن وجبت عليه الزكاة عليه أن يبادر بإخراجها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخدمنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.